تفضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. مصنف رحمه الله تعالى افتتح لك سابقا باب صلاة أهل الأعذار، وذكر لك أنهم ثلاثة أي في الجملة، وذكر لك صفة صلاة المريض. هنا مصنف يبدأ بقصر الصلاة، فقال: فصل في قصر المسافر الصلاة. فهذا فصل خصصه المصنف في الكلام على صلاة أهل الأعذار في صلاة المسافر. وقال لك المصنف رحمه الله تعالى، قال: وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة بذلك، كان يقصر صلى الله عليه وسلم إذا سافر. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ أربعة برد. طيب دقيقة. طيب، يقول: من سافر أي نوى سفرا مباحا، لأن الشيخ موسى وش يقول؟ يقول: من سافر سفرا مباحا. الشيخ منصور بماذا فسره؟ قال: أي نوى، فصرف العبارة إلى شيء آخر، إلى شيء سافر غير نوى السفر، هذا شيء وهذا شيء آخر. لماذا صرف إلى هذا؟ سيأتينا بعد قليل لماذا. يقول: مباحا أي غير مكروه ولا حرام. سفر حرام واضح، سفر لأجل معصية. سفر مكروه ذكروا من أمثلته أن يسافر الإنسان وحده، يسافر الإنسان وحده. ومن أمثلته أيضا السفر إلى بلد الكفار، السفر إلى بلد الكفار من غير حاجة، فهذا أيضا ذكروه من صور السفر المكروه. قال: فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة أو فرجة، حتى لو سافر فقط لأجل ما يسمى اليوم السياحة نحو ذلك، فإن له أن يترخص. قال: يبلغ أربعة برد، وهي 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان، سن له قصر رباعية ركعتين، لأنه صلى طيب الله عليه. طيب دقيقة، معلش استاذن. قال: يبلغ أربعة برد. أربعة برد الآن عندنا شيخ يقول أربعة برد وهي تساوي كم؟ 16 فرسخا، كذا قال 16 فرسخا. طيب، إذن عندنا أربع برد كم تساوي؟ 16 فرسخا. هذا يساوي بالميل 48 ميل، وهو يساوي بالكيلومتر قولان، قيل 80 كيلومتر وقيل 138. يعني هذا قول وهذا قول، هذا قول ثاني. لاحظ أنه أربعة برود هذه ما فيها إشكال، السلام ورحمة الله. 16 فرسخا ما فيها إشكال، 48 ميل ما فيه إشكال، قلنا 80 كيلو أو 138 كيلو هذا الإشكال جاء هنا، يعني في خلاف على قولين. القول الأول هو القول المفتى به أنه 80 كيلو، والقول الثاني أنه 138. يعني في فرق بين قولين، فرق واضح ولا لا؟ 80 90 100 110 120 130 58 كيلو فرق. طيب ليش جاء الفرق عندنا هنا؟ لأنه الميل منهم من يقول إنه 3500 ذراع، ومنهم من يقول إنه 6000 ذراع. فإذا قلنا إنه 3500 يخرج لنا 80 كيلو، وإذا قلنا إنه 6000 ذراع الميل الواحد يخرج كم؟ 138. كيف يعني بالتبسيط كيف نوضح هذا؟ نوضح هذا أنه تقدم لك سابقا أن الذراع كم يساوي بالسنتي؟ 48 سنتي، صح؟ فنقول 48 اللي هي سنتيمتر في كم؟ في 3500، هذا يساوي الميل الواحد على القول الأول. القول الثاني هذا يكون 48 في كم؟ في 6000، فالذي يساويه هذا هو الميل الواحد. الناتج هذا الذي يخرج لك هنا، الناتج الأول اللي يخرج لك يكون هذا قدر الميل الواحد، صح؟ تضربه في 48 ميل يخرج لك 80 كيلو، والناتج الذي هنا تضربه في 48 ميل يخرج لك 138 كيلو، واضح؟ طيب، إذن يعني هذان قولان، القول الأول قلنا هو القول المفتى به وهو قول قوي وله شواهد كثيرة تعضده، والقول الثاني كأنه ظاهر كلام الشيخ منصور الشيخ موسى في الإقناع وغيره أنهم قدروا الميل ب6000 ذراع، هم قدروا الميل ب6000 ذراع، ولأجل هذا جمع من المشايخ الحنابل المعاصرين وكذلك الشافعية يرون أنه أن الميل أن المسافة هي 138 بناء على أن الميل 6000 ذراع. طيب، ما الدليل؟ طبعا هو قال وهي 16 فرسخا، فرسخا 16 فرسخا يعني هذا بالتقريب، يعني تقريبا وليس تحديدا. بناء على هذا فعلى كلا القولين، سواء قلنا 80 وشوية 78، قلنا في هذا 138 وزيادة يسيرة ونقص يسير، الأمر سهل. قال برنا وبحرا وهي يومان قاصدان. ايش معنى قاصدان؟ يعني معتدلان. ليش يقول انه اربعة برد هي تساوي بالسير على الابل مسير يومين قاصدين؟ لانه قد يأتي شخص على بعير وذاك الوقت ما في ساهر طبعا، قد يكون مسرع جدا على بعير ويقطع المسافة التي تقطع في يوم وليلة يقطعها في 3 ساعات أو 4 ساعات، فهذا مشي سريع. وفي شخص بطيء جدا بعكس ذلك يقول يومان قاصدان معتدلان. المعتدل أن البعير يقولون يقطع في اليوم والليلة يقطع بقدر بريد واحد. البعير يقطع في اليوم الواحد يكون بقدر يمكن نصف بريد تقريبا، 40 كيلو تقريبا 40 كيلو. طيب، الدليل على أنه على التحديد بأربعة برد، ليش ليس أكثر من أربعة برد ولا أقل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وروي موقوفا أيضا عليه أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، لا تقصروا في أقل من أربعة برد. فهذا عن ابن عباس، وفي أيضا أثر آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. سن له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، سن له، سنة هذه ضع عليها دائرة. إذن ما حكم القصر؟ حكم القصر أنه سنة. هذا إيش شغله هذا هنا؟ بس كذا شكل ما يعمل؟ ما الحكمة منه؟ تعبدية؟ بس شكل؟ شكل خير. طيب، سنة له قصر رباعية الركعتين، إذن القصر حكم أنه سنة. أيوة. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قرية سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. طيب، الآن شروط الترخص بالقصر انظرها عندك في الهامش يمين. قال: ينوي السفر، يكون السفر مباحا، يبلغ السفر 4 برد، يفارق عامر قريته أو خيام قومه أو نحوهما. كيف قال إذا فارق عامر قريته؟ عندنا يعني ممكن أن يقول الشيخ بدل أن يقول إذا فارق عامر قريته، كان ممكن يقول إذا فارق قريته، لكن قال إذا فارق إيش؟ عامر قريته، لأن القرية منها ما يكون عامرا بالناس ومنها ما يكون خرابا. قد يكون في بعض البلدان شيء جهة خراب، حي خرب كان الناس يسكنونه والآن لا يسكنونه، هل هذا معتبر أو لا؟ إذا كان في طرف البلدة على مسافة مثلا 1.5 كيلو هذه الجهة الخربة، يقول لا ينظر إليها، الكلام على عامر قريته الذي يكون فيه أناس يسكنونه. قال سواء، عليكم السلام، قال سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. سواء كانت البيوت داخل السور، يعني قديما الناس يعنون أن يجعل على البلدان سورا، أليس كذلك؟ فلو كان حتى لو في بيوت خارج السور فإنها معتبرة تابعة للقرية. نعم. أو فارق خيام قومه. نعم، إذا كان قومه يسكنون الخيام، كان له مثلا 100 خيمة، 200، 300، فالعبرة بمفارقة جميع الخيام لا بخروجه من خيمته هو فقط التي بالداخل. بناء على هذا فلو كان يعني مثلا خرج من الجامعة هنا يريد مكة، فلا بد أن يفارق عامر البلدة، عامر المدينة، عامر المدينة، فيستمر العمران الآن موجود، تستمر إلى الميقات موجود العمران، الآن بعد الميقات موجود، صح؟ فيستمر كل هذا عامر من المدينة، مع أنه قديما الميقات يقولون كما سيأتيكم إن شاء الله في الروض يبعد عن المدينة 6 أميال أو 7، الآن الميقات في المدينة، فقد يختلف العامر هذا من وقت إلى وقت. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. نعم، هذا رقم 3. ما هو؟ ما نسب إليه عرفا سكان قصور بساتين، قصور وبساتين ونحوهم، يعني أحيانا يكون مكان ليس قرية عامرة ولا خيام قوم ولا شيء، ولكن مكان فيه بعض البساتين، الغالب يكون مجمع ماء، يكون فيه ماء بئر، فيأتي شخص ويزرع بعض المزروعات وآخر وثالث ورابع، فيجتمعون في هذا المكان، ما صارت قرية، ما مصرت، ولكن يوجد أناس يسكنون في هذا المكان، العبرة بمفارقتهم جميعا. نعم. ولا يعيد من قصر بشرط ثم رجع قبل استكمال المسافة. أي لا يعيد من رجع بشرطه ثم من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. عندنا الأخ مالك، عندنا أخ مالك مثلا خرج من المدينة يوم الخميس، وين يا مالك وين رايح؟ قال رايح جدة. مشى، لما وصل المحطات بعدما خرج من المدينة توقف، كان الشيخ الذي عنده محاضرات قبل انتهى مبكرا، جزاه الله خير اخرجوا مبكرين، خرج وراح، لما وصل المحطة صلى الظهر والعصر ماشي جدة، لما فرغ من الصلاة فتح الواتساب فإذا الإخوة يتكلمون عن الاختبار يوم الاثنين، هذا قال اختبار يونس عندك يوم الاثنين، قال وين شيخ يونس ما أخبرنا في اختبار، قالوا موجود في التليجرام قد أعلنه في بداية الفصل لكنك غافل عن ذلك، ونظر الروض ما هم موجود معه، قال تدري وأجل السفر للأسبوع القادم، أرجع المدينة، صلى الظهر والعصر الآن قصر بشرطه، ثم رجع قبل استكمال المسافة، خلاص نقول خلاص الذي صليته أن صليت باعتبار نيتك أنك ستسافر والآن عدلت عن السفر فلا يلزمك إعادة ولا شيء. نعم. ويسر من أسلم أو بلغ أو طهرت في سفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة. يقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة. صورة المسألة هذه أن رجلا كافرا قد سافر، وفي رجوعه من سفره قبل أن يصل إلى قريته بعشرين كيلو مثلا أسلم وشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله في وقت صلاة الظهر، نقول يجب عليه أن يصلي الظهر، هل له أن يقصرها؟ طيب يقول الشيخ نعم له أن يقصر. طيب مع أنه الباقي الآن عشرين كيلو بس، يقول لا، نحن ننظر إلى السفر كله، نظرنا إلى السفر كله فهذا سفر يبيح له القصر. والصورة الثانية من بلغ فله أن يقصر في هذه الحالة، وجبت عليه الصلاة فله أن يقصر. من طهرت من حيضها فوجبت عليها الصلاة فلها أن تقصر. قال لا، لا من تاب إذا يعني في هذا الوقت. ما هو الوقت؟ لا من تاب إذا يعني متى؟ في هذا الوقت الذي هو إذا كان الباقي دون المسافة. فمن تاب سافر لأجل معصية وفي رجوعه من السفر قبل أن يصل إلى القرية بثلاثين كيلو ولا عشرين كيلو استمع إلى مقطع فتأثر به جدا وتاب إلى الله وأناب وعزم أن لا يعود لمثل هذه المعصية التي سافر لأجلها، هل له أن يترخص والباقي دون المسافة؟ يقول الشيخ ليس له أن يترخص. لماذا؟ لأن السفر هذا أصلا أنشئ لأجل شيء لا يستباح به قصر ولا جمع، فهذا السفر قد أنشئ لأجل ذلك فنقول ليس له أن يقصر ولا يجمع. مفهوم كلام الشيخ أنه لو كان الباقي قدر مسافة قصر وتاب، يعني مثلا باقي له 200 كيلو في طريق الرجوع فتاب وأناب وعزم على أن لا يعود لمثل هذه المعصية التي سافر لأجلها، كم الباقي؟ 200 كيلو، يعني مسافة قصر باتفاق الجميع، هل نقول له أن يقصر أو لا؟ له أن يقصر لأنه سوينا هذا السفر كله مع العودة سوينا له حذف والباقي عندنا 200، كأنه سفر جديد، وهذا سفر جديد مباح من مكانه إلى البلدة، فإن له أن يترخص فيه. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. لا يقصر من شك في قدر المسافة، يعني قل لي يا زبير وين رايح؟ قال أنا رايح البلدة الفلانية. تدري كم المسافة؟ قال والله ما أضبط الصراحة، لكن يعني هي بين، إما تكون 70-80-70-80-85 بالكثير، ما تزيد على ذلك. الآن شك في قدر المسافة صح؟ فهو شك في سبب الرخصة، هل يتحقق الوصف فيه أو لا؟ والأصل العدم، قاعدة تقول الأصل في الأوصاف العارضة العدم، والأصل بقاء ما كان على مكان. الأصل أن زبير مقيم، فلا نقول إنه مسافر حتى يتيقن حصول مسافة السفر في سفره ذلك. دقيقة، رأيتم قبل قليل لما قلت لكم صورة قصة مالك، هذه قصة المذكورة قبل قليل، هذه الصورة هي فائدة لما قال من سافر، قال الشيخ منصور أي نوى سفرا مباحا. لماذا فسرها بأي نوى؟ لأن مالكا نوى سفرا مباحا، وله ما سافر، هو بس طلع عن المدينة 10 كيلو بس، فهو نوى سفرا وإن لم يسافر فجاز له أن يقصر. نعم. ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. نعم، يقول من لم يقصد جهة معينة كالشخص التائه أو الشخص اللي خارج من الجامعة من هنا ماشي خارج من المدينة جهة طريق تبوك، وين رايح الحبيب؟ قال والله ضاقت به الأرض الحقيقة، اختبارات وضغط وكذا وما أدري إيه، فأنا أريد وين؟ قال ما أدري والله، بس بمشي بالسيارة حتى أجد أني ارتحت ثم أرجع. نقول خلاص أجل الله يحفظك، بس لا تنسى الصلاة، تتم الصلاة ما في قصر. ليش؟ لأنه لم يقصد جهة معينة. ومن شرط القصر أن يقصد جهة معينة من شرط سبب الترخص. ولأجل هذا إن كنتم تذكرون، إن شاء الله أنكم تذكرون، أنه تقدم في الفصل السابق في الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة أن من شرطها أن يكون يقصد جهة معينة في النافلة، أليس كذلك؟ فهذا مثله تماما. نعم. ولا من سافر ليترخص. نعم، قال ولا من سافر ليترخص. اللام هذه ضع عليها 6 دوائر وقيل 7 دوائر قولا. ليش؟ إيش الفائدة؟ قلنا ليترخص. ليش اللام هذه مهمة؟ سافر ليترخص يعني سافر فقط ليترخص، يعني نيته متمحضة لأجل الترخص. وين ماشي الحبيب؟ قال والله ماشي أنا ممسك طريق مكة. ليش؟ قال بدل ما أصلي ظهر 4 ركعات عصر 4 ركعات صلي جمع وقصر، أمشي كلها 130-140 كيلو ثم أرجع، ويكون يعني مشقة محتملة مقابل زيادة ركعتين أو تخفيض ركعتين. من سافر ليترخص، قلنا أن تكون نيته فقط لأجل الترخص فهذا ليس له أن يترخص. نعم. ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. قال ويقصر المكره كالأسير، يقول أن الشخص حتى لو أكره على السفر فإن له أن يقصر، فإن له أن يقصر. يقول ويقصر المكره كالأسير. الكاف هنا هذه ليست للقياس، هذه الكاف للتمثيل، فهو يقول كالأسير. يعني ما مثال المكره؟ مثال المكره الأسير. لكن مهم أن تعرف أن مراد الشيخ هنا كالأسير حال نقله مع العدو من مكان أسره إلى بلد العدو، حال نقله مع العدو من مكان أسره إلى بلد العدو. نعم. قال وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. انتبه، امرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، يعني في إيش؟ يعني في النية والسفر وما إلى ذلك. فلو قالت امرأة مثلا أنا الآن آتي من المدينة، من أين تأتي؟ قالت من إندونيسيا، والآن أنا أصلي في الفندق، هل لي أن أقصر أو لا؟ نقول أنت تبع لزوجك الذي جاء بك، فإن كان هو يترخص فأنت تبع له، وإن لم يكن يترخص فأنت تبع له. فلو قالت أنا ما أدري هو يريد يبقى 2 أو 3 أو 4 نقول أنت تبع له. الأصل هو أنه يعرف أنه إذا أراد أن يبقى قد عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه سوف يتم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه سوف يقصر. وقول الشيخ وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، لزوج هذه متعلقة بإيش؟ بالمرأة. وسيد تبع لها. هذا يسمى في البلاغة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، يأتي بكلمتين ثم يأتي بمتعلقهما بنفس الترتيب تماما، بنفس الترتيب تماما. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر. دقيقة، الآن اللي تقدم لنا أن الشيخ قال ذكر لنا شروط الترخص في السفر، وذكر لنا 4 شروط: نية السفر، كونه مباحا، يبلغ 4 برد، ويفارق عامر قريته إلى آخره. طيب الآن الشيخ سيأتيك بما يشبه عكس ذلك، فيقول يذكر الأحوال، يذكر أحوالا قد تتوهم أنه يباح فيها القصر، والشيخ يقول هذه أحوال لا يباح فيها القصر. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. نعم، قال إن أحرم في الحضر ثم سافر، راكب القطار، قطار المدينة، يريد الذهاب إلى مكة، حضر وقت الصلاة، فهذه مثل المحفة الواسعة والسفينة الكبيرة، فله أن يصلي، يأتي بالأركان كلها، فكبر للصلاة وهو في الحضر في المدينة، ثم انطلق القطار. لما وصل الركعة الثانية فإذا هم قد خرجوا من المدينة، قطار سريع كما تعلمون، فهل يتم اعتبارا بافتتاح صلاته أو يقصر اعتبارا بآخر صلاته؟ يقول الشيخ: إن أحرم في الحضر ثم سافر أو سفرا ثم أقام عكس الصورة التي ذكرنا أتم. ليش؟ قال: لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. إن أردت تعليلا آخر فقل إنها عبادة اجتمع فيها مبيح وحاضر فغلب الحاضر، ليس فقط عبادة، لأن القاعدة تقول إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، ما مثال المسألة؟ مثالها شو اسمك أنت يا شيخ؟ عبد الأول مثلا أراد أن يذهب للعمرة، فخرج من المحاضرة يوم الخميس، ولكن الشيخ أطال بهم بعض الشيء فما خرجوا إلى قبيل الظهر. خرج، أخذ ملابس الإحرام كذا، استعد، لما وصل البوابة الجنوبية يريد يركب مع الشخص الذي قد وعده أن يركب معه، إذا هو قد أذن الظهر، ثم سيتوقفون في الطريق ليصلوا. فهل نقول عبد الأول النظر إلى وقت وجوب الصلاة عليه وهو الأذان فنقول يجب عليه أن يصلي أربعا، أو نقول العبرة بوقت فعله الصلاة فنقول إنه يصليها ركعتان، يصليها ركعتين؟ واضح؟ الشيخ وش يقول وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. يقول عبد الأول: لا بد أن تصلي كم؟ أربع ركعات. وهذه من المفردات، وهذه من المفردات. الجمهور يقولون العبرة في هذه الصورة بحال الأداء لا بوقت الوجوب، العبرة في هذه الصورة بحال الأداء لا بوقت الوجوب. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. نعم. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر والآن مسافر، وتذكر أنه قد فوت صلاة لما كان في الحضر أمس، تذكر أنه لم يصلي العصر والآن مسافر، الآن نقول العبرة بحال وجوب الصلاة تلك أم العبرة بحال القضاء الآن؟ شيخ وش يقول؟ يقول: أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء يقول معتبر بالأداء، فيقول ما دام وجبت عليه أربع فإنه يجب عليه أن يفعلها أربعا. وإن شئت فقل على كل حال هذه المسألة إجماعية، هذه الصورة إجماعية، أن من ترك صلاة حضر في سفر أراد أن يقضيها في السفر فإنه يجب عليه أن يقضيها أربعا كما وجبت عليه، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. قال: أو عكسها، عكس المسألة اللي قبل قليل، ذكر صلاة سفر في حضر والآن في الحاضرة، وتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر أمس وهو مسافر، انشغل كذا وما صلى صلاة العصر، فهل نقول كما في الصورة التي قبلها يصليها على حالها التي وجبت، أو العبرة بوقت القضاء؟ الشيخ وش يقول؟ يقول: أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. ليش؟ قال: لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. وإن شئت فقل إنها عبادة، إنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب الحاضر. وهذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، وهي مسألة إذا ذكر صلاة السفر في الحضر. من العلماء من يقول مثل الحنابلة، من يقول إنه يقضيها أربعا اعتبارا بحال الفعل، ومنهم من يقول مثل المالكية والحنفية، يقول يقضيها كما وجبت عليه، وجبت عليه ركعتان، وجبت عليه ركعتان باعتبار أنه مسافر فإنه يصليها ركعتين. نعم. أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة. نعم. رواه أحمد. نعم قال وائتم مسافر بمقيم. ائتم مسافر بمقيم. أتم يعني أتم وجوبا يجب عليه أن يتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، فهذا يكون له حكم، يكون له حكم الرفع. صورة المسألة الآن، مثلا نفرض أن جميع القاعة مسافرون، يونس فقط هو المقيم باعتبار أنه مدرس المادة علشان يضبطنا بدرجات وكذا. صلي يا شيخ تفضل. صلى يونس كم سيصلي؟ أربعا. كلكم تصلون أربعا. حتى شو اسمك أنت؟ محمد. حتى محمد ما جاء إلا ويونس جالس في التشهد الأخير كبر. لما جلس قال يونس السلام عليكم ورحمة الله، نقول يا محمد قم فقضي أربعا، لأنك قد أدركت الجماعة مع الإمام، وما دام أدركتها فيجب عليك أن تقضي أربعا، إنما جعل الإمام ليتم به. ووجوب الإتمام إذا أتم المسافر بالمقيم هذه محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، إنما الخلاف بينهم ما القدر الذي إذا أدركه فإنه يجب عليه أن يتم. وهذا الخلاف مو مبني بس، هو من المسألة التي تقدمت لك في الفصل السابق، بما تدرك الصلاة. حنابلة يقولون بإدراك لحظة، مثل الإمام مالك يقول بإدراك ركعة بناء عليه، فيقول إذا أدرك ركعة مع الإمام وجب عليه أن يقضي، وإذا أدرك دون ذلك فإن له أن لا يقضي الصلاة تامة أي أربع ركعات. نعم. ومنه لو اهتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. فيلزمه الإتمام. قم يا شيخ شو اسمك؟ إيهاب. تعال الآن عندنا، نفرض أنه لما جئنا نصلي بدل ما تقدمون يونس قلت يا شيخ حنا مسافرين جميعا، ايش رايك تقدم واحد منا علشان نقصر؟ قلت يلا بسم الله تفضل يا شيخ إيهاب. فصلى الشيخ إيهاب بكم، في أثناء الصلاة إيهاب طرأ له عذر يقتضي أن يقطع صلاته، هو الآن داخل على طهارة وكل شيء مضبوط، طرأ له عذر يقتضي أن يقطع صلاته، فقال إيهاب حتى يضبطنا يونس بالدرجات رجع وتفضل يا يونس صلي. الآن نحن في الركعة الثانية في الصلاة مثلا، كان باقي عليكم بس شوي وتخلص الصلاة، يوم إيهاب رجع استريح، يوم إيهاب رجع استلمكم يونس سيكمل بكم إلى نهاية أربع ركعات، كلكم يجب عليكم أن تستمروا إلى نهاية الصلاة، مو علشان يونس، علشان الشيخ يقول لك هنا ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما للعذر فيلزمه الإتمام. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته. قال ائتم بمن يشك فيه، صلى المسجد على طريق وهذا الطريق قريب من طريق سفر الناس، فيحتمل أن يكون هذا الإمام مقيم، ويحتمل أن يكون هذا الإمام مقيما ويحتمل أن يكون مسافرا، فيشك فيه لا يدري، يقول إنه هذا شك في سبب الرخصة، صح ولا لا؟ شك في الأصل أن الإنسان يصلي أربع ركعات، والرخصة التي هي السنة طبعا أن يصلي ركعتين، فشك في هذا، والأصل في هذا العدم، الأصل في الأوصاف العارضة العدم، فالأصل أنه مقيم ويلزمه أن يصلي أربع ركعات، فنقول ما دام شككت فإنك الأصل أنك تصلي أربع ركعات. نعم. لكن إذا علم أو غلب على ذنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. يعني الآن لو كان مثلا مالك لما وصل المحطة وجد أناس قد كبروا يصلون، الآن دخل وقت الظهر وكبروا يصلون وعليهم ملابس الإحرام وعليهم سيما أنهم ليسوا من أهل البلد، مجموعة والحافلة موجودة عند المسجد، إيش معنى هذا الكلام؟ مسافرين، صح ولا لا؟ فهذه أمارة، أمارة على أنهم مسافرون وأنهم يكونون قد نووا القصر فيصلي معهم بنية القصر لا بأس. نعم. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. جزا الله خير. الحقيقة هذا يخفف عنا، لأنه لما قال ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإنه يكون إيش الأصل أنه مقيم فلا بد أن يتم، فهذا فيه قدر من الضيق. لكن لما قال وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، هذا فيه مخرج صح. فيأتي إنسان إلى المسجد ويقول والله ما أدري الإمام ناوي قصر ولا ناوي إتمام، فيقول أنا نيتي نية الإمام، إن قصر أني أقصر معه وإن أتم فإني أتم معه، فهذه خلاص تريح النية. طبعا هذه تريح إذا كان من أول الصلاة، لأنه من أول الصلاة يبين. لكن أحيانا تأتي في أثناء الصلاة لا تدري هو في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة، فما تدري، هذا هو الذي يقصده بالمسألة الأولى. لكن إذا كان مثل أدرك لما كبر تكبيرة الإحرام وشرع، فقول والله أنا ما أدري الآن هذا الرجل الذي كبره مسافر ومقيم، فأنا أدخل معه، إن أتم فأنا أتم معه وإن قصر فإني أقصر معه لأني مسافر. نعم. وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففصلت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. نعم، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. جميل. يقول أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. شيخ تعال، ما اسمك؟ اليسع. ها؟ اليسع. اليسع. عندنا اليسع مثلا كان يصلي معكم قبل قليل، زين، صلى بنا إيهاب، رجع، تقدم يونس، صار يونس مقيم، فلزمكم جميعا إيش أن تتموا صح. اليسع كان معنا في الصلاة، ولكن في أثناء الصلاة غلبه الحدث فقطع صلاته وذهب ليتوضأ. الآن هذا ائتم بمن يلزمه إتمامها ففسدت الصلاة، نقول يا يسع استريح، نقول يا يسع تعيد الصلاة من أولها أربعا ولا ركعتين؟ أربعا، لأن وجبت عليه أربعا خلف يونس، واضح؟ بخلاف ما لو شو اسمك؟ أمير. لو كان أمير جاء دخل مع يونس في الصلاة أيضا، في أثناء الصلاة لما تأخر إيهاب وتقدم يونس وكذا فكره شو أنا متوضئ أنا ولا لست متوضئا، تذكر أنه لم يتوضأ أصلا فخرج يتوضأ، كم نقول أمير كم يعيد الصلاة، ركعتين ولا أربعان؟ ركعتين، لأنها ما انعقدت أصلا، ركعتين لأنها ما انعقدت. بخلاف اليسع فهذا كان عقدت صلاته ثم بطلت، فلما انعقدت لزمته أربع ركعات، فكان لما بطلت يعيد نفس الصلاة التي لزمته. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. لم ينوي القصر عند إحرامها، تو الآن شرع في السفر فكبر ما نوى القصر، لما ركع تذكر أوه تذكر الآن أنه لي أن أصلي ركعتين، نقول لك ما لك، لا ليس لك أصلا ما دام ما نويت القصر عند إحرام الصلاة فإنه ليس لك أن تقصر. نعم. أو شك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينويه. شك في نيته، شك في النية عند الإحرام، هل نوى عند الإحرام القصر أو لم ينوي؟ نقول الأصل في الأوصاف العارضة العدم، الأصل أنك ما نويت، والأصل أنك يجب عليك أن تصلي أربعا، فشككت هل نويت أو لم تنوي، الأصل أنك ما نويت. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن أقام أربعة أيام فقط قصر. نعم، قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. بعض المتون تعبر بتعبير أدق مثل الإقناع والمنتهى، يقول أكثر من عشرين صلاة، أكثر من عشرين صلاة. قال وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، يعني وإن أقام بقدر عشرين صلاة فإنه يقصر. اقرأ. لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. انتبه معي الآن، الشيخ يستدل بدليل. ما هو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر واحد ولا في عامة أسفاره؟ في عامة أسفاره يقصر الصلاة. طيب الآن يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة. صبيحة صباح، يعني معنى هذا أنه صلى الفجر خارج مكة ثم دخل. قال فأقام بها الرابع، يعني يوم أربعة ذي الحجة. إذا كان قدم الصباح، ما الأوقات التي سوف يصليها بمكة؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كم صلاة؟ أربع. إذن يوم الرابع فوقه أربع صلوات، والخامس والسادس والسابع، كل يوم من هذه يوم كامل، في كل واحدة كم صلاة؟ خمسة خمسة خمسة، فصار عندنا 15 زائد أربعة 19. قال وصلى الصبح في اليوم الثامن 20، هذه الآن 20 صلاة. قال ثم خرج إلى منى، كان يقصر الصلاة في هذه الأيام. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قوله وقد أجمع على إقامتها. أجمع يعني عزم. يقول هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. يعني لو قلت أنت لماذا أخذ هذا الحديث ولم يأخذ حديث الفتح، ولم يأخذ حديث غزوة تبوك، مع أن تلك الأحاديث فيها إقامة أكثر من هذا الوقت وقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الإمام أحمد يختار هذا الحديث؟ يختار هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لما دخل يوم الرابع أنه لا بد أن يخرج من مكة إلى منى يوم الثامن، لأنه يبدأ الحج، وصلاة الظهر والعصر في الحج يوم التروية تكون في منى. وهذا معنى قوله هنا وقد أجمع على إقامتها. لماذا ذكر لك هذا؟ ذكر لك هذا لما ذكرته لك آنفا. وهذا المذهب عند الحنابلة أنه مقدر بأربعة أيام، المالكية والشافعية يقولون ثلاثة أيام ولهم أدلتهم على ذلك، الحنفية يقولون 15 يوما، يقولون 15 يوما. ومن العلماء من يقول لا يوجد حد للإقامة، لا من هذه الجهة ما في حد، ولا من جهة مسافة السفر التي تقدمت لنا قبل قليل والخلاف فيها. وهذا القول في المسألتين مشكل جدا. وجه الإشكال، وجه الإشكال أن هذا القول لا ينضبط في المسألتين. نضرب لك هنا الآن، إذا قلنا حد الإقامة ليس أربعة أيام كما يقول الحنابلة، نقول إيش طيب؟ مالكية شافعية ثلاثة أيام، حنفية 15 يوما، أو لا حد؟ يقولون لا حد. إذن ما العبرة في ذلك؟ ما العبرة؟ هذا مشكل. لا مو المسافة، هذا الوقت، كلام على الوقت، هذا مشكل. وينبني على القول بأنه ليس له حد أنكم جميعا تكونون مسافرين الآن، ويكون لكم الجمع، ويكون لكم القصر، ويكون لكم الفطر في رمضان، والناس صائمون، كل شيء يستبيحه المسافر فإنه لك، حتى لو مكثت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. أي ليش؟ لأنه يقول لا حد. أي وهذا مشكل جدا، هذا القول مشكل جدا، وإن كان من ظاهر كلام شيخ الإسلام ما يشعر بذلك، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينتصر لهذا القول، ولكنه قول مشكل جدا. والأخف منه إشكالا مسألة المسافة، إذا قلنا ليس المسافة 80 ولا 138، وإنما هو العرف العرف ما هو العرف؟ يقولون العرف أن يتزود لأجل السفر، وإذا قدم إذا رجع يعني يستقبل استقبال المسافر، واضح؟ الآن يوجد أناس هنا طلاب، في أحد يأتي من خارج المدينة؟ منين؟ ها؟ تتردد ولا ساكن هنا؟ أي لا، أنا أريد شخص يتردد. في بعض الأخوة يأتون من الحناكية مثلا 100 كيلو، كل يوم يصبح الصباح يجهز الشماغ، يمر على البوفيه يأخذ سندويتش شاي، يمسك الطريق يصل يرجع في يومه نفسه، ما أحد يقول السلام الحمد لله على السلامة ما شاء جيت من المدينة، ما في أحد يقول هذا، ولا يتزود زاد المسافر ولا شيء، ثوبه وشماغه كأنه خرج من البيت في جوار الجامعة إلى الجامعة بس. الإشكال هذه الأمور التي تهم الناس جميعا لابد أن تعلق بوصف ظاهر منضبط، حيث أنه كل واحد نقول له أنت صار فيك هذا الشيء أنت مسافر، لا ليس فيك هذا الوصف لست مسافرا. وحتى يتضح لك يعني جزء من إشكال هذا الأمر من جهة أخرى، أن من العلماء المعاصرين من يقول إنه للطلاب المغتربين أن يترخصوا برخص السفر، يعني للسعوديين إذا سافروا بالخارج يدرسوا أن يترخصوا. قلنا ينبني على ذلك أن غير السعوديين إذا جاءوا للسعودية يترخصون أيضا، ما في فرق بين السعودي وغيره في الأحكام، صح؟ طيب ممتاز. وينبني على هذا أيضا أن نقول إن العمال الذين يعملون يأتون بتأشيرة عامل ويمكث في السعودية 2-3-4-10 سنوات له أن يترخص أيضا باعتبار أنه مسافر. وأظن أن هذه الصور أظن أنها صور مخالفة للإجماع، مسألة فيها كلام وأخذ ورد كثير، وفيها بحث ممتاز عنوانه قصر الصلاة للمغتربين للشيخ الصبيح رحمه الله تعالى، ولعلي ينزل لكم PDF في المجموعة. نعم. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة أو معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع ما أنه غير ضائن عن وطنه وأهله. هذه الصورة التي يذكرها المصنف يقول إذا كان المسافر ملاحا صاحب سفينة معه أهله، هذا القيد الأول، سواء كان معه أهله أو كان ليس له أهل، كان شخص أعزب مثل بعض الناس حفظهم الله قال لا ينوي الإقامة ببلد، هذا القيد الثاني. فإذا نوى الإقامة بأي بلد يعني بالحد المعتبر قبل قليل المذكور فإنه يلزم أن يتم، قال لأن سفره غير منقطع. نعم. ومثله مكارن وراعٍ ورسول سلطان ونحوه. نعم، مثله مكارن، الشخص الذي يحمل الناس بكروة بأجرة، صاحب الأجرة. فكذلك إذا كان سيارته هي سكنه فإننا نقول أنت لست مسافرا أبدا، فليس لك أن تترخص لأن وطنك متنقل معك يمشي معك. وكذلك الراعي الذي يمشي مع ماشيته من دون مكان يأوي إليه، وكذلك رسول السلطان ونحوهم مثل الساعي ومثل صاحب البريد وأمثال هؤلاء. وهذه المسألة وهي أن الشخص الذي يلازم شيئا معينا فلا يفارقه أبدا وليس له بلد يأوي إليه أنه ليس له أن يترخص، هذه من المفردات. الجمهور يقولون ما دام يتحقق فيه وصف السفر وهو الضرب في الأرض على المسافة المعتبرة فإن له أن يترخص، حتى لو كان معه أهله، سواء كان في سفينة أو كان صاحب أجرة أو غير ذلك. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه. نعم، يقول يتم المسافر إذا مر بوطنه، المسافر إذا مر بوطنه فإنه يتم. يعني مثلا عندنا وش اسمك أنت يا شيخ؟ يوسف. عندنا يوسف مثلا خرج من ينبع إلى أملج فذهب إليها لقضاء بعض حوائجه، ثم راد أن يرجع مرورا بينبع ويمشي إلى جدة، ف فلما وصل ينبع حضر وقت الصلاة فوقف يصلي. لا نقول إنك الآن باعتبار أنك مسافر إنك تقصر، لا، ما دام مر بوطنه فإننا نقول يجب عليك أن تتم. واضح؟ طيب، من أمثلة هذه المسألة لو أن إنسان من أهل الرياض سافر من المدينة إلى الرياض، ولما وصلت الطائرة، المطار في أول الرياض من هذه الجهة، لما وصل صاحب الطائرة ذهب إلى وسط الرياض حتى يعمل يوتيرن رجوع، طيب، فجلس وقت الآن فوق الرياض، ولما أخذ اليوتيرن قالوا له لما ما في مكان للنزول، اصبر خذ دوران آخر فوق الرياض. الرياض مدينة ضخمة كبيرة، فبقي وقتا فوقها. لو كان هو من أهل الرياض فمقتضى كلامهم هنا أنه الآن هو في الرياض، الهواء تابع للقرار، مثل ما في الوقوف بعرفة لو أنه مر بطائرة أو شيء في الوقوف بعرفة فإنه يعتبر واقف بعرفة، صح أو لا؟ كما سيأتيكم في المناسك إشارة إلى هذا. فكذلك هنا مقتضى كلامهم أنه هنا أيضا لا يترخص ما دام أنه في الهواء التابع للرياض، لأن الهواء تابع للقرار. قال أو ببلد له به امرأة أو كان، طيب دقيقة، اسمح لي أو ببلد له به امرأة، له به زوجة يعني. فإذا كان إنسان له بالبلد زوجة فهذا يجعلنا نقول إن هذا الإنسان ليس له أن يترخص برخص السفر، لأنه أصبح آهلا، أصبح آهلا. الأهل ما دام تنقلوا معه قلنا في السفينة صار وطنه متنقل، ما دام له أهل في أي بلد فإننا نقول أهلك هنا في هذا البلد فليس لك أن تترخص، كأنه يعني أصبح من مستوطن ذلك البلد أو من المقيمين بذلك البلد بهذا الاعتبار، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلو كان مثلا رجل له 4 زوجات، زوجة في المدينة وزوجة في القصيم وزوجة في الرياض وزوجة في الدمام، نقول عظم الله أجرك، جمع قصر ما فيه، إلا في الطريق، إلا في الطريق، ما دام في الطريق لا بأس. لكن إذا وصل للبلدة التي فيها زوجته في القصيم فنقول خلاص ما فيه جمع ولا قصر هنا، وكذلك الرياض وكذلك الدمام. فائدة من هذا، إذا أراد واحد منكم أن يتزوج 4 زوجات فليجمعهن في بلد واحد حتى يترخص، حتى يترخص بقية البلدان. أيوة. أو كان قد تزوج فيه، أي أو كان قد تزوج فيه. الأحسن في هذه العبارة أن تكون بدون كان، الأحسن أو قد تزوج فيه، فيه يعني في ذلك البلد في ذلك السفر، يعني في ذلك البلد في ذلك السفر. واضح؟ هذا هو معنى، هذا هو معنى العبارة. صورة المسألة، صورة المسألة أن زبير مثلا ذهب إلى الرياض. إيش عندك يا زبير ذهب إلى الرياض؟ قال دورة علمية. طيب حفظك الله، لما ذهب إلى الرياض وجد هناك امرأة، ذكرت له امرأة صالحة فعقد عليها وتزوج بها، نقول يا زبير ما في جمع ما في قصر، الآن أنت قد تزوجت وصار لك أهل، صار لك أهل في الرياض، فكان مثل البلد له به امرأة. الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أنه حتى لو أنه طلقها في ذلك السفر يستمر من أهل ذلك البلد حتى يسافر، فإذا سافر ورجع مرة أخرى وكان قد طلقها فإنه يقصر ويجمع ولا يمتنع عليه الترخص في هذه الصورة. نعم. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. نعم، من نوى الإتمام حتى ولو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، لأنه رجع إلى الأصل وهو الإتمام. لعلنا نتوقف يسيرا هنا ثم نكمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.